ايوه انت بتعرف تحفظ وانا بعرف ارفض يعني مطرح ما تحفظ لك افيجو دخلاوي اسلام حموده بيقولك ابعتها له من مينا ببصل فيجو دخلاوي بسحب وبروح وبشد الروح من جسم الخصم بموت وبخلي حريمه يصوت انا مجرم والموت شغلت مسجون مجنون وسلاحي مسجون والضربه بتاعتي توقعت روح بلغ اللي مشجع لو خدت صعب ارجعك روح اسال عني يا مستلو اللي بتجمز نفسك وتبدع انا شكلي كده سمي وعد يا خروف جيتك يا ابن الحور حظك وقع معمود ده وحش لو طولتك هاتلك وهفني دمك على وشك ده هيطرطش هاكلك زي اللي بالسوري من البصل جيت الحمال ارض الجلاء فيها قصتي في عزبة الباشا وعدتي في جيتنا الغلطة بتعوي عاملين زلزال عشان السندال ابنك اسلام حمودة فرحته ناسيها ومظبوطة كل الاقصى منها مخبوطة اسمع يا ابنها جيجا كلها خافت منا والمسحب كلها ولعت الاسفلت ورسمت الخط على الارض اللي عدي اخبط وانتي بسن الغدار على الاب وامشي بدم على تشيرت ويرجع زاحف على جيتو في جراوي كتير متخدره من عوج الكاب المسطرة جرر وكام سلسلة ماشين الدنجلو بكفاف الولا من بصة بيندبك والتكشير تشو بتشتمك ويجسك علشان يضربك ده قلتنا وانا يصرفوا وكرفوا ليه بتطرفوا انتوا بتعرفوا بس توانسوا اللي هقابلوا فيكوا هكامسوا ومصر نفسه دفعني التسو اللي قابل التاني على العداني والضربة يبقى عرض انا عامل عرض عليه خصم خبطة وعلى خبطة خير وانا ماشي فاصل شارب جواز وشي مكشر ولاوي البوز بقول انا ليه مش محظوظ وكان نفسي اقابل اخصامي لسه ما كملتش كلمتي لقيتهم فجأة في سكتي فرجت باخد خطوتي فلقيتهم ساحبين قدامي نطيت منهم شديت واحد بسلاح عدته خبط والتاني خد سخدة وكم نكت والتالت رن على الشرطة ويبوظوا بات بيقولوا خد ياد كم مخبر راحوا جيروا عليا شغلت معاهم رجلي وخلعت من الشغلة في ثانية فنزلت اضيع عشان خرمان على لحم دماغي وتهبان رحت للولا جات اجوان قلت له هات حتة ومسيني انا خدت الحتة التمثيل رنت على البت العسلية قالت لي اطلع عندي شوية قلت لها جاي لك استنينا وطلعت قعدت فرجت شربت قلت لها ارقص يلا يا مان راح قالت شغل لك ابونج تلقيت صافي نار بيتي جامدة جامدة بص فلقيت امها وابوها بس والبت جت لسه شغاله راس نطت من شباك المنور وقفت اتفرج واتصور نور الشقه اول ما نور قال لها ابوها خدتي كملت طلعت قايله زفت ودي وابوها رافع الارنيه امها ماشيه مع اتنين البت ده لازم ابعد عنه مين البصل مين العسل ارض الجلاء احلى اخوات عزبة الباشا فيها بابا فعركنا بنحدف طلقات كله اتجمع لازم تولع عاملين ده كان جوه جد اسلام حمودة هو عرس احنا بجدعانة تصيدنا حسن حمودة شاب نزيه اخواته بيتشرفوا بيه فرحان من قلب عشان اخوه في الجدعانة لا يعلى ليه شرف حمودة باشا البلد اخير جولة وظهره سنة كلها تشهد على رجل ثابت في مكانه زي الاسد مسيكه اتخصمه وشك يا لابد طول يسمه قدامه يا ابني توقف صنم كلكم منه بتتعلموا تنكشوا وشك يعمل بوم وهتجرق وتعوم في الدم اللي بيرعب ايوه بطل الفيكم هو حمو النجم اشرف للاتحاد ابي سندال بطل على كل الابطال لو قلنا اشرف للاتحاد ده اسمه بيساوي مكان حسن ابو جنة وقع في حكايات دي له رنة حسن ابو جنة ده اخ شر واسمه اللي صياد مجالنا في العركة محدش بيحوشه هيقطع خصمه وجيوشه الامبراطور فيك يا دولة متصيد حمو النوشه حمو الكرش يابا فندينا متصيد على اي مدينة حمو الكرش استنى اصحابه قدامه سكينه مزاجنج مزاجه عالي اسم ده بص دي جالي مزاجنج ده نجم الصاله اضرب لبروك اضرب نالي اسلام كابونجا والدبابة الطفل اصلي اصلي البابا ما نط حد جحد الكتابة في كود دخلة ورئيس العصابة نقدر مصطفى دول سيكا يوسف الكنس هو اللمبة يوسف الكنس هو اللمبة